نشرع على بركة الله في المجلس الثاني في دراسة متن أخصر المختصرات في الفقه، وكنا وقفنا في كتاب الصلاة في مسائل الجماعة والإمامة على قول المؤلف رحمه الله تعالى: وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر، وصلاته في محراب يمنع مشاهدته، إلى آخره. وهذا الباب الجماعة والإمامة كما قلت لكم في درس سابق يتكون من أربعة مباحث، يعني حتى نتصور الوحدة الموضوعية يتكون من أربعة مباحث: الأول أحكام الإمامة، والثاني موقف المأموم مع الإمام، والثالث المكروهات في باب الجماعة في باب الإمامة والائتمام، والرابع الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة. فالأول والثاني انتهينا منهما أحكام الإمامة وموقف المأموم مع الإمام، وفي هذا اليوم نشرع في الجانب المبحث الثالث أو الموضوع الثالث، وهو المكروهات في باب الإمامة والائتمام. يعني في لاحظ أن المكروهات هنا في باب الإمامة والائتمام وليست مكروهات الصلاة، لأن هذه سبقت الحديث عن المكروهات في موضوع الإمامة والائتمام. قال المؤلف: وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر. صورة المسألة واضحة: أن يكون الإمام مرتفعا عن المأمومين بهذا المقدار، ذراع أو أكثر، متر أو مترين، فكون الإمام يكون مرتفع والمأمومون في مستوى منخفض هذا مكروه، هذا مكروه. ودل على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه، الدليل حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمّ الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم، إذا أمّ الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم. وهذا الحديث رواه أحمد وحسنه الشيخ الألباني، وإن كان في سنده راوي مجهول. وأيضا ورد هذا في خبر عن حذيفة أو أثر بين حذيفة وابن مسعود، أن حذيفة لما أمّ الناس بالمدائن ارتفع، يعني قام على دكان، يعني مكان مرتفع، فجبذه ابن مسعود، فلما فرغ من صلاته قال ابن مسعود: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال حذيفة: بلى، قد ذكرت حين مددتني، يعني كان ناسيا فتذكر. وهذا الأثر رواه أبو داود بسند صحيح. فبناء على ذلك ذكروا أنه يكره للإمام أن يرتفع عن المأمومين. طيب العكس، ارتفاع المأموم عن الإمام لا بأس به، وهذا ذكر الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة، قال: باب الصلاة في السطوح، وصلى أبو هريرة رضي الله عنه على سقف المسجد بصلاة الإمام، ذكر هذا الإمام البخاري في الصحيح. وهذا كما هو مشاهد في المسجد الحرام أن المأمومين يصلون في الدور الثاني وفي السطح مرتفعين عن الإمام. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال: وصلاته في محراب يمنع مشاهدته، يعني هذا مكروه أيضا، معطوف على قوله وكره، يعني معنى الكلام وكره للإمام أن يصلي في محراب يمنع مشاهدته. صورة المسألة: أن يكون في هذا المسجد محراب، فيدخل الإمام في هذا المحراب ويصلي فيه على وجه يمنع المأموم الذين في أطراف الصف من مشاهدة الإمام، فإذا كان على هذه الصورة فهذا من مكروهات الإمامة. من مكروهات الإمامة. طيب التعليل أو الدليل، ذكروا في هذا دليلا وتعليلا. أما الدليل فأثر عن علي رضي الله عنه أنه كره الصلاة في الطاق، والطاق هو المكان الداخل يعني كالمحراب. والتعليل، نعم التعليل، قالوا لأن الإمام هنا، نعم الطاق، نعم بالقاف، نعم التعليل، قالوا لأن الإمام هنا يستتر عن بعض المأمومين، يستتر عن بعض المأمومين يعني لا يرونه، ربما يحدث له حدث، ربما يسهو يقوم أو في محل قعود أو يقعد في محل قيام فلا يعلمون عنه، وبالتالي لا يستطيعون أن ينبهوه لو حصل منه سهو أو خطأ. مفهوم ذلك أنه إن كان هذا المحراب لا يمنع رؤية الإمام فهل يكره؟ لا يكره، لأنه نص على ذلك، قال في صلاته في محراب يمنع مشاهدته. فمفهومه أنه لو كان المحراب لا يمنع المشاهدة فلا كراهة، واضح؟ نعم. طيب لو ضاق المسجد، لو ضاق المسجد وكثر الناس واحتاج الإمام أن يتقدم إلى المحراب ويصلي فيه فهل يكره؟ أيضا لا يكره، بناء على قاعدة الكراهة ترتفع بالحاجة أو الحاجات ترفع الكراهة. عندنا قاعدة سبق ذكرناها مرارا، الضرورات تبيح المحظورات والحاجات ترفع الكراهة، الحاجة ترفع الكراهة. طيب الثالثة، المسألة الثالثة، قال رحمه الله وتطوعه موضع المكتوبة، الواو هذه عاطفة على ماذا؟ على قوله وكره، نعم تطوعه هنا كيف نعرب الهاء؟ أيوة هو ضمير، نعم لكن مش محل من الإعراب، نعم فاعل، لا يا شيخ تطوعه، أيوة أحسنت مضاف إليه، نعم تطوع مصدر، تطوع مصدر والهاء مضاف إليه، وهي مضاف والهاء مضاف إليه، لكن هل المضاف هنا أو المصدر هنا، المصدر أضيف إلى فاعله أو إلى مفعوله؟ ها؟ إلى الفاعل، يعني تطوع الإمام، أي نعم، لأن هنا أحيانا المضاف المصدر يضاف إلى فاعله ويضاف إلى مفعوله. لو قلت، وهذا يتضح من السياق، وأحيانا تحتاج تستفصل، لو قلت مثلا ضرب زيد قوي، ها قلت لكم هذه الجملة ضرب زيد قوي، ماذا تفهم منها؟ هل الضارب زيد ولا المضروب؟ يحتمل، يحتمل أني والله شفت زيد مضروب وأثر فيه فقلت ضرب زيد، فهنا أضيفها إلى مفعوله، يعني الذي ضرب زيد كان ضربه قويا، ويحتمل أن أضيف إلى فاعله فيكون هو الضارب فضربه لغيره كان قويا، فيتضح من السياق وأحيانا يحتاج إلى الاستفصال. نعم أي لا، ضرب هنا مصدر ما هي فعل، ما هي ضرب، ضرب فعل، لكن ضرب أيوة أيوة الضرب إيش فيه؟ نعم هذا محتمل، ويحتمل أن يكون هذا الضرب الذي حصل من زيد. أي نعم أيوة نعم نعم صحيح، وهذا له نظائر، نعم وهذا مما يفيد في فهم يا أخوان معاني القرآن والحديث، أنك تميز المصدر إذا أضيف، هل أضيف إلى فاعله أو أضيف إلى مفعوله. المهم هنا أضيف المصدر إلى فاعله، يعني إذا أردنا نفك العبارة نقول ويكره أن يتطوع الإمام في موضع المكتوبة. واضح؟ هذا معناه. صورتها واضحة، صورة المسألة الإمام له مكان متميز، فلما سلم من الصلاة وأتى بالأذكار قام في مكانه وصلى الراتبة صلاة المغرب في هذا المكان، ما حكمه؟ مكروه. مكروه لماذا؟ ذكروا أيضا الدليل حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وجاء عن علي رضي الله عنه قال من السنة ألا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه، حتى يتحول من مكانه. فإذن يكره للإمام أن يصلي النافلة في محل الفريضة. طيب المأموم، المأموم في مكانه هل يكره أنه بعد أن يتنفل ويتطوع في مكان الذي صلى فيه الفريضة؟ ها؟ إذن لا، إذن لا يكره. يعني أنت قلت نعم بضابط، لا، إذن نقول لا بضابط. ها؟ صحيح. الجواب كما ذكر الشيخ لا يكره، المأموم لا يكره له أن يتطوع في موضع المكتوبة، لكن بضابط أن يفصل بين المكتوبة والنافلة بإيش؟ بكلام أو انتقال، يعني يتكلم أو ينتقل عن موضعه. طيب المسألة الرابعة قال وإطالته الاستقبال بعد السلام، هذا أيضا من المكروهات في باب الإمامة، معطوف الواو معطوف على قوله وكره. صورة المسألة الإمام إذا سلم من الصلاة يستمر في مقامه، يكون مستقبل القبلة ويطيل على هذه الحال، فعل هذا ما حكمه؟ مكروه. واضح؟ هذا هو المقصود بهذه المسألة، يعني يكره للإمام إطالة قعوده مستقبل القبلة بعد السلام، لأن هذا خلاف السنة. السنة هي ما ذكرته عائشة رضي الله عنها، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم، واضح. هنا في السؤال حتى بس نتجاوزه، تقول ما الحكم في المنفرد، أو ماذا عن المنفرد بالنسبة للمسألة السابقة؟ نقول لا يكره، لكن يفصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو انتقال. نعم، أي يعني كيف؟ يعني يصلي السنة القبرية ثم في مكانه ثم يقيم ويصلي. والله ما كلام المؤلف في مطلق وتطوعه موضع المكتوبة ولم يقيد، لكن الأثر نعم محل تأمل، لعلنا نتأمله إن شاء الله. طيب المسألة الرابعة أو هذه الخامسة، نعم الخامسة، قال ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة في الكل. نعم، انتبه، هذه المسألة الخامسة من المكروهات في باب الإمامة والائتمام، وقوف المأمومين بين السواري إذا قطعنا الصفوف. صورة المسألة، تعرفون السواري معروفة، نعم، هذه الأعمدة في المساجد، فما حكم أن يصف المأمومون بين السواري؟ يعني يصفون ثم تكون سارية تفصل بينهم ثم يكملون الصف، فتكون السارية في وسط الصف، ما حكم هذا العمل؟ قال مكروه. هذا معنى قوله ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة، فهذا بضابط أن تكون السارية تقطع الصف. إذا قال قائل ما هي السارية التي تقطع الصف والتي لا تقطع الصف؟ بيّر لك الضابط فقال عرفا، يعني مرده إلى العرف. إذا كان العرف أن هذه السارية تقطع فتكون تقطع، وإن كان العرف أنها لا تقطع فلا تقطع. فإذا تحديد السارية التي تقطع ولا تقطع مرده إلى العرف بنص كلام المؤلف. وقال بعض الفقهاء إن التي تقطع هي مقدار 3 أذرع أو مقدار 3 رجال، حددها بعضهم. يعني إذا كانت السارية لو أزيلت هذا المكان أخذ 3 رجال فهذه تقطع، وإن كانت أقل من ذلك فلا تقطع، لأن بعض السواري مختلفة. يعني هذه السواري في المسجد هنا صغيرة، لكن في بعض المساجد، نعم، مثل أو جامع الملك خالد شاهدون، تكون سواري ضخمة كبيرة. فعلى كل الوقوف بين السواري هذا من المكروهات، والدليل عليه، الدليل قال أنس رضي الله عنه كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأى من يصلي بين الساريتين تأخر أنس وقال كنا نتقي هذا على عهد رسول الله. وهذا الحديث رواه أهل السنن بسند صحيح. وقال قرة بن إياس رضي الله عنه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا، ونطرد عنها طردا. والحديث رواه ابن ماجه بسند حسن. واضح يا أخوان؟ إذن هذا الحكم، عرفنا صورة المسألة وحكمها ودليلها، لكن يستثنى من هذا الحكم الحاجة، لأن قال إلا لحاجة، إلا لحاجة، يعني إذا كان هناك حاجة مثل الزحام وكثرة الناس فهنا لا بأس أن يصفوا بين السواري، كما يحدث مثلا في المساجد الكبيرة والمسجد الحرام ونحوها. فهنا كما بنا على القاعدة السابقة أن الكراهة ترتفع بالحاجة، الكراهة ترتفع بالحاجة. واضح؟ نعم. سلوك المأمون إن وجد الصف خلاص، يعني إن وجد المأمون الصف بين السواري في مكان خلفه، هل هيصف معاهم ولا يصلي خلفهم منفردا؟ لا منفردا لا، يعني ينتظر، يعني قصدك الصف اللي بين السواري لم يكمل، لم يكمل وهناك صف بعده، يعني حنشئ صف بعده، أو هل يصح أصلا أن ننشئ صف بعده وهو لم يكتمل كمان؟ ما هو مسألة، لا، لأن فعلهم هذا أصلا مكروه. هذا كثير في مصر، لا يخلو مسجد من سواري والمساجد ضيقة، لا بأس، ولكن لا بأس المسجد ممتلئ، يعني ممكن في الفجر مثلا أو في العصر مش ممكن. اي نعم. والناس معتاده ان التصوف بين السواري لانه في البلاد الاخرى معتادين ان الصف ده محتاجين اليه، مش كل الناس بتميز، فانت بتلاقي ناس وقفت مش منتبهه للقرار. نعم. والتصرف بيبقى مشكل، واحيانا بتثور خلافات المساله دي. عجيب. سبحان الله. نعم. نعم. أي نعم. أما إذا كان الصورة أو في حالة الزحام أو الكثرة أو الحاجة هذا ما فيه إشكال، وأما في غير ذلك في حال السعة فابتداء الصف هذا غير يعني كان الأولى تركه، لكن أما وقد وقع فنحن الآن بين أمرين، إما قطع الصوت، نعم الصوت واضح الآن، طيب الحمد لله. أقول إذا أعيد المسألة انقطع الصوت، إن كان في حال السعة في حال الحاجة والزحام هذا لا إشكال واضح ما فيه ترتفع الكرة، لكن في حال السعة فابتداء الصف هنا مكروه لكنه وقع، فهل يتابعون على هذا المكروه أو نقول لا يتابع؟ محل تأمل، الله أعلم. وجيد لو أحد راجعها فطيب جزاك الله خير. نعم نعم هذه من توابعها جيد. طيب قال في الكل، قوله في الكل يعني يعود على المسائل السابقة، مسألة علو الإمام والصلاة في المحراب والتطوع موضع المكتوبة وإطالة ونحو المسائل السابقة، إذا وجدت الحاجة ارتفعت الكراهة، إذا وجدت الحاجة ارتفعت الكراهة. ثم قال رحمه الله وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره. الواو هذه عاطفة على ماذا؟ على قوله وكره، فمعنى ذلك أن لاحظ أنه قال حضور مسجد وجماعة، هل في هذا حشو؟ ما كان يكفي يقول جماعة أو مسجد، ولا ما بينهما تلازم؟ ها؟ نعم نعم صحيح، نقول لا للجميع يعني المقصود الأمرين، فليس بينهما تلازم، فقد يكون الإنسان يحضر الجماعة وهي ليست في مسجد، وقد يكون يحضر المسجد يدخل المسجد وليس في صلاة جماعة، يحضر درس مثلا. نعم، فالمؤلف إذن بهذه الجملة يقول إنه يكره في الحالين، سواء كان حضر المسجد ولو لغير صلاة الجماعة أو حضر الجماعة صلاة الجماعة ولو كانت في غير المسجد. لمن رائحته كريهة من بصل، من هنا سببية يعني بسبب البصل أو غيره من الروائح الكريهة كالثوم وبعض البقول، ومما استجد الآن مثلا الدخان نسأل الله العافية وغير ذلك، كل ما يعني يتعاطاه الإنسان ويسبب رائحة كريهة فيلحق بهذا. واضح الصورة؟ واضحة. طيب الدليل عدة أحاديث الحقيقة، منها حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والحديث رواه مسلم، ولفظه في الصحيحين من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وذكر عمر رضي الله عنه في خطبته قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما يعني البصل والثوم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا، رواه مسلم. وهذا يدل الحقيقة على أنه يخرج من المسجد، يخرج من المسجد لو دخل إليه ما دامت الرائحة الكريهة باقية. مع هذه النصوص حينما نسمع هذا النهي المؤكد والإخراج والطرد من المسجد نصل إلى أن الاقتصار على الكراهة فيه نظر، فقول المؤلف وكره وكونه يجعل الحكم الكراهة فقط هذا محل نظر، بل القول بالتحريم في هذه المسألة والمنع أقرب، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم والفقهاء ومذهب الحنفية والمالكية وغيرهم. واضح يا أخوان؟ هذا فائدة، هنا فائدة نستفيدها من هذه المسألة، أن المصالح العامة أولى بالمراعاة من المصالح الخاصة، أولى بالمراعاة من المصالح الخاصة. واضح يا أخوان؟ نعم. طيب، هذه المسائل الست هي ما يتعلق بالجانب الثالث أو المبحث الثالث وهو المكروهات. انتقل بعد ذلك إلى المبحث الرابع وهو الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة. نحن قررنا في أول الباب حكم صلاة الجماعة وقلنا إنها واجبة على كل مسلم. طيب، هل يعذر بتركها؟ الجواب نعم. ما هي الأعذار التي تبيح له ترك الجماعة؟ ذكرها هنا، فقال رحمه الله: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. هذا هو الأول، العذر الأول المرض. وما هو ضابط المرض؟ هل كل ما يصيب الإنسان من اعتلال في صحته يبيح له ترك الجمعة والجماعة؟ الجواب لا. طيب، إذن ما هو الضابط؟ يعني إنسان قد يأتيه مثلا صداع يسير، ألم في السن يسير، نعم، زكام ورشح، أشياء يسيرة، هل نقول هذا مرض ويعذر لك ترك الجمعة والجماعة؟ كل ما هو اعتلال في الصحة ولو كان يسيرا، الجواب لا. إذن ما هو الضابط؟ الضابط هو ما يلحق معه حرج ومشقة. إذا كان المريض حضوره إلى الجمعة والجماعة فيه حرج عليه، فيه شيء من المشقة، فهذا عذر له، لأن القاعدة الشرعية المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وفي الحديث ابن عباس يقول عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض عليه الصلاة والسلام صلى في بيته وتخلف عن الجماعة، صلى في بيته وتخلف عن الجماعة. واضح يا أخوان؟ نعم، هذا العذر الأول. العذر الثاني قال: مدافعة أحد الأخبثين. قال: ومدافع أحد الأخبثين، هذا هو العذر الثاني. والمقصود بالأخبثين البول والغائط. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، ولا وهو يدافعه الأخبثان. والحديث رواه مسلم. وهذا النفي بمعنى النهي، النفي هنا بمعنى النهي، وإذا ورد النهي بصورة النفي فهو أبلغ. وأيضا هناك تعليل واضح لما فيه من انشغال القلب عن الصلاة. إنسان كون الإنسان يصلي وهو يدافع أحد الأخبثين، لا شك أنه يكون مشغولا عن صلاته بهذه المدافعة، وهذا خلل في نفس العبادة. وأما ترك الجماعة فهو خلل في أمر خارج عن العبادة. وأيهما أولى؟ المحافظة على ما يتعلق بذات العبادة، أو على ما يتعلق بمكان العبادة وهو الجماعة؟ الأول، مراعاة ما يتعلق بذات العبادة أولى، مراعاة ما يتعلق بذات العبادة أولى. ثم أيضا تعليل آخر لما في ذلك من الضرر على البدن، وهذا أثبته الأطباء، كون الإنسان إذا ورد عليه البول أو الغائط دافعه وحتى يصيبه الحصر، فهذا مضر ومؤثر على البدن الإنسان، ويسبب له على المدى البعيد مشاكل في الكلى وربما في المثانة وفي غيرها، والضرر يزال. واضح يا أخوان؟ لكن انتبه إلى أن محل الرخصة هي في حال المدافعة، لا مجرد الإحساس بالبول أو الغائط. يعني فرق كون الإنسان يحس بوجود البول وبين كونه يدافع البول. واضح؟ نعم، واضح يا أخوان؟ طيب، قوله: ومدافع أحد الأخبثين، هل يقاس عليهما غيرهما؟ الجواب نعم، لأن قاعدة الشريعة أنها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين، واضح؟ فيلحق بهما ما كان مثلهما. مثل ماذا؟ مثل مثلا أجلكم الله الريح، لأن بعض الناس يكون عنده غازات في بطنه ويتشق عليه مدافعتها، فهذا أيضا يلحق بذلك، يلحق بذلك. طيب، هنا مسألة، لو حصل للإنسان مثل هذا، نعم عفوا، هنا بعض الأسئلة بس نأخذها على عجل حتى. تقول: ما حكم من يصلي كل الصلوات في المسجد إلا الفجر بحجة أنه لا يستطيع بسبب آلام في ظهره لا يستطيع معه الاستيقاظ والسعي للصلاة؟ الجواب: إن كان هذا صحيح وأنه لا يستطيع فهذا عذر، يعني يشق عليه أن يحضر المسجد بسبب آلام الظهر، وهذه يعني آلام صحيحة وتشق، فهذا عذر. وإن كان يعني توهم أو مجرد يعني حيلة فهذا لا يجوز. وهذا تقول الاستفراغ، لا أدري إيش معنى الاستفراغ، يعني استفراغ اللي هو القيء، لكن شلون إيش مقصود بالسؤال؟ مدافعة القيء، يعني يحس بالقيء فيدافعه، هل هذا عذر لترك الجماعة؟ نعم نعم، مدافعة، أحسنت، جيد. ما نعم، ما تقولون؟ اي نعم، لا هذا نتكلم الآن في هل هو عذر في ترك الجماعة، نحن الآن في أعذار ترك الجماعة. يعني صورة المسألة، لو أنه مثلا أقيمت الصلاة ثم ورد عليه هذا الأمر، فهل يدافعه؟ ما أدري، هل يستطيع لسان أن يدافع القيء؟ نعم، هذه مسألة، يعني ليست المسألة كالبول والغائط، أن القيء إذا هجم على الإنسان يبدو أنه لا يستطيع أن يدفعه، يعني لا أتصور، لا أعلم إن كان الإنسان يستطيع أن يدفعه، فيختلف عن البول والغائط. فعلى كل، لو اشتغل به ورد عليه واشتغل به فهو معذور بذلك، والغالب أن هذا الأمر لا يأخذ وقت، يعني مسألة لا تأخذ وقت، يعني دقيقة دقيقتين أو نحو ذلك. طيب، لحظة، تقول: ليس لهذا المريض، كانها تستدرك على السؤال السابق، ما دام يحضر لباقي الصلاة أن يقوم قوله؟ أنا قلت إن كان، أنا ذكرت في الجواب، إن كان قوله صحيح، إن كان كلامه صحيحا، يعني فعلا أن هذا الأثر يأتيه وقت الفجر فقط، لأن بعض الناس ربما مثلا بعد النوم، النوم على الظهر يسبب لهما أثر، إيه مثلا مرض الأملاح أو ها، فربما، فلهذا نكله إلى صدقه. فإن كان كلامه صحيحا وفعلا يعني يحس بهذا المرض، وهذا المرض فيه حرج ومشقة عليه أن يحضر إلى المسجد، فهذا عذر. وإن كان غير ذلك فلا يكون هذا عذرا له. نعم نعم، هذا هو تكلس، تكلس اللي هو نفس أظن في الأملاح، نعم، شيء من الأملاح. لا لا طبعا، لا، يصلي الفجر في الوقت، لكن المسألة في الجماعة يشق، لا هي المشقة القيام من السرير، يعني هو بيتألم أول 5 دقائق أو 10 دقائق بعد القيام من السرير، هم دول اللي بيقولوا المشقة الشديدة، وهو حقيقة سواء راح المسجد أو ما راحش، إيه هو بحسب الضابط، يعني نحن نكله إلى الضابط، نكله إلى الضابط. طيب نعم يا شيخ، بس ما ودنا نستطرد، ها يا شيخ، الرقية، جزاك الله خير. طيب، الأخ ينصحه بالرقية، جزاك الله خير. طيب، وهذه أخت أيضا تنصحه بالزنجبيل، نعم، فكلها أسباب إن شاء الله، نسأل الله ينفع بها. طيب، عفوا يا أخوة، بس نريد نكمل حتى الوقت. ماشي ناحية الشريعة لا تجمع بين متفرقين كما لا تفرق بين متماثلين. طيب هنا مسألة في المدافعة تحصل لبعض الناس وهي يعني نعبر عنها نقول هل تقدم الصلاة بالتيمم أو الصلاة بالوضوء مع المدافعة؟ صورة ذلك يعني إنسان مثلا في البر، هذا رجل في البر وتوضأ ثم نفذ الماء، يعني الآن يريد يصلي الظهر والماء منتهي، ما عندهم ماء في الخيمة، يقولون الماء سيأتيكم العصر، أرسلوا واحد يأتيهم بالماء يقول سيأتي العصر، العصر خرج الوقت الظهر، فالآن وهذا الرجل أحدهم يحس بالبول يدافع البول والغائط، فهو الآن بين خيارين، هل يعني يدافع البول ويتحامل على نفسه ويصلي الظهر بالوضوء لأنه توضأ بالماء، أو نقول اذهب واقضي حاجتك وتتيمم بالتراب وتصلي، يعني ماذا يقدم، الصلاة بوضوء مع المدافعة أو الصلاة من غير مدافعة مع التيمم؟ الجواب نعم، مع نعم أحسنت، نعم بالتيمم صحيح، الجواب صحيح بالتيمم، لأن التيمم طهارة شرعية، هل فيها كراهة؟ لا، في ليس فيها كراهة. وهل هذا الرجل وهل هو معذور بالتيمم؟ الجواب نعم، لأنه عادم للماء. لكن الصلاة مع المدافعة هل هي مكروهة؟ الجواب نعم. فإذا الجواب بلا إشكال. وبعض الناس يظن أن العكس هو الصواب، بعض الناس يظن أن الأفضل أن يصلي بوضوء ولو مع المدافعة، وهذا خطأ، هذا من الخطأ في الفقه. طيب لو طرأت المدافعة في أثناء الصلاة هل يباح له أن يفارق الإمام؟ واحد مثلا دخل مع الإمام في صلاة العشاء، فلما كبر وصلى الركعة الأولى ورد عليه البول أو الغائط وزاد عليه حتى صار يدافعه، وهو الآن صلى ركعة بقي ثلاث ركعات، فماذا يفعل؟ نعم، نقول نعم له أن يفارق، والمفارقة إما بقطع الصلاة يعني يفارق ويذهب يقضي حاجته ويتوضأ ثم يعود، وله أن ينفرد ويتمها خفيفة. وهنا انتقل من كونه مأموما إلى إيش؟ إلى منفرد. نعم، لكن هذا مكروه، مكروه متابعته مع المدافعة مكروه، فالأولى نقول إذا كانت مدافعة نقول فارق الإمام، اذهب واقضي حاجتك وتوضأ على مهل ثم تعال ارجع، الأفضل أن يخرج يفارق الإمام، يفارق الإمام حتى يؤدي الصلاة بخشوع. طيب المسألة الثالثة، حضرة الطعام المحتاج إليه. قال المؤلف رحمه الله: ومن بحضرة طعام يحتاج إليه، يعني هذا هو العذر الثالث، العذر الثالث من أعذار ترك الجمعة والجماعة أن يحضر الطعام المحتاج إليه. والدليل، صورة المسألة واضحة، الدليل الحديث السابق: لا صلاة بحضرة طعام، وحديث أنس رضي الله عنه: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم، وهذا حديث رواه البخاري في الصحيح. لكن هذا العذر مشروط بشروط، الشرط الأول أن يكون الطعام حاضرا، مفهومه أنه لو كان الآن يعد يعني على الفرن فهل هذا عذر؟ لا، ما دام أنه يحتاج تجهيزه نصف ساعة فما يقول أنا والله مشتهي الطعام وأفوت الجماعة أو الجمعة، نقول لا، لابد أن يكون الطعام حاضر. بحضرة طعام. الشرط الثاني أن تكون أن تتوق نفسه إليه، أن تتوق نفسه إليه، يعني يكون فيه رغبة وفيه شهوة إلى هذا الطعام. أما الإنسان الذي لا تتوق نفسه إليه فلا يعذر. الشرط الثالث أن يكون قادرا على تناوله حسا وشرعا. ما معنى ذلك؟ الحسي مثلا كالطعام الحار، لو كان هناك طعام حاضر ونفسه تتوق إليه لكنه حار جدا وحتى يتمكن من أكله يحتاج إلى 10 دقائق، 10 دقائق هذه وقت الصلاة، فنقول صل، لأنك لن تستفيد لو جلست فاتتك الجماعة ولم تأكل شيء، فنقول اذهب وصلي ثم ترجع وقد تمكنت. هذا الحسي. الشرعي أن يكون هناك مانع شرعي مثل الصوم، فلو كان إنسان مثلا صائم في رمضان ولما حضرت صلاة العصر أقيمت وإذا بالطعام يخرجونه من الفرن ونفسه تتوق إليه من أطيب الطعام، فهو الآن طعام حاضر ونفسه تتطلع وتتوق إليه، هل يعذر بترك الجماعة؟ نعم، الجواب لا، لأنه لا يتمكن من تناوله. ما هو المانع؟ مانع شرعي وهو الصوم، مانع شرعي وهو الصوم. نعم، لكن ممكن يكسر حدة الجوع بما يعني يذهب هذا، يعني يكون إذا الطعام حاضر وتتوق نفسه إليه وهو قادر فيأكل ما يكسر يعني رغبته وتوقانه إليه بحيث لا تتعلق نفسه بإليه ثم يكمل بعد الصلاة. طيب بس لحظة يا إخوان حتى بس نكمل المسائل، نريد ننهي الباب. أيضا هل يلحق غير الطعام به؟ الجواب نعم، يعني العلة واضحة وهي تعلق القلب بهذا الشيء الذي يفقده كمال الخشوع، فيلحق به كل ما كان في معناه مما يشغل القلب، كل ما كان في معناه مما يشغل القلب. ولهذا قال من فقه الرجل لحظة الأثر في هذا المعنى، من يذكرني؟ كان في بالي سبحان الله أثر في هذا المعنى أن يدخل الصلاة وقلبه فارغ أو كذا، نسيت لفظه سبحان الله، لكن بهذا المعنى أن يعني أن يدخل الإنسان الصلاة وقلبه فارغ غير متعلق بأمر من الأمور. طيب هذا إذن من الأعذار التي تبيح له ترك الجمعة والجماعة، ترك الجمعة والجماعة. طيب لحظة يا شيخ، هنا تنبيه يا أخوان على حديث يرد على الألسن، إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. نعم، وهذا الحديث لا أصل له في كتب الحديث، لا يعرف أنه مروي في كتاب من كتب الحديث مع شهرته على الألسنة، فهذا لا أصل له، لا يعلم أنه مروي في كتاب من كتب الحديث. وأما الحديث الثابت فهو ما ذكرت، إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، كانوا في السابق يتعشون قبيل صلاة المغرب، الآن بعض الناس يتغدى قبيل صلاة المغرب. نعم تغيرت، نعم الأمور. طيب العذر الرابع، الخائف من ضياع ماله. قال وخائف ضياع ماله، وخائف ضياع ماله، وهذا عذر ويدخل في عموم الحديث، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، وهذا أيضا فيه إشغال للقلب فيقاس على ما سبق، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، فمن خاف من ضياع ماله هذا يعذر بترك الجماعة. وكذلك خوف السرقة عليه أو خوف فواته أو خوف تلفه، مثلا أصحاب المطابخ إذا وضع الطعام في الفرن أو في التنور لو ذهب لصلاة الجماعة يخاف أن يحترق ويتعلق نفسه به، فهذا يعذر بترك الجماعة، لكن يجعلون واحد، يعني ليس جميع العمال وإنما يكون واحد يرقب الطعام والبقية يصلون الجماعة. طيب الخامس الخوف من الضرر، قال كذلك قال أو خائف، نعم، الموت القريب يلحق يعني بضياع المال تقريبا، يخاف إذا كان يخاف من موت قريبه فكذلك، يعني هي يجمعها ضابط، الآن نذكر الضابط إن شاء الله. الخوف من الضرر أو ضررا من سلطان أو مطر ونحوه، ذكر مثالا على الضرر، وإلا الضرر لا يتقيد بهذا. الحقيقة أن أعذار ترك الجمعة والجماعة ثلاثة أنواع: خوف على النفس، وخوف على المال، وخوف على الأهل. خوف على النفس، وخوف على المال، وخوف على الأهل. فمن صور الخوف من الضرر الخوف من السلطان، لكن هذا يقيد بقيد إن كان يأخذه ظلما، يعني لو أنه خرج لصلاة الجماعة لأخذ وقبض عليه، فهذا يعذر بترك الجماعة إذا كان أخذه ظلما، أما إن كان بحق فليس له أن يتخلف عن الجماعة ولا الجمعة، لأنه إذا تخلف أسقط حقين: حق الله وحق الذي يطلبه السلطان به. نعم. العذر السادس كذلك قال ملازمة غريم ولا شيء معه، ملازمة غريم ولا وفاء له، يعني صورة المسألة إنسان مدين ولو خرج لا آذاه هذا الدائن، وهذا المدين ليس معه وفاء، ما معه مال يسدد به الدين، فهذا قالوا يرخص له في ترك الجمعة والجماعة. أي نعم، جميل، جزاه الله خير. هذه إحدى الأخوات فائدة الأثر الذي أشرت إليه نقلته، قالت: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، رواه البخاري تعليقا. من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. نعم، هذا هو الذي أقصده، جزاك الله خيرا، نشكر الأخت، جزاه الله خير. طيب أما نعود إلى الصورة السادسة، لو كان معه شيء، لو كان هذا المدين معه وفاء لكنه ما يريد يخرج، ما يريد يسدد الدين، فهل يعذر بترك الجمعة والجماعة؟ الجواب لا، ليس له العذر والحق في ترك الجمعة ولا الجماعة. العذر السابع الخائف من فوات الرفقة، الخائف من فوات الرفقة، قال أو فوت رفقته ونحوهم، واضح، يعني إنسان لو راح صلي الجماعة فاته الرفقة، متواعد مع أناس سفر، أو هو أصلا غريب يعني في بلد آخر، فلو ذهب يصلي ربما ذهب عنه إلى مكان وضاع، فهذا يرخص له بترك الجمعة والجماعة لفوات مقصوده وشغل قلبه، ينشغل قلبه بهذا الشيء، ينشغل بهذا الأمر. إذن ذكر المؤلف سبعة أعذار، وهل هذه على سبيل الحصر؟ هي على سبيل المثال، يمكن أن نضع ضابطا في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة، فنقول كل حال ينجم للإنسان بسببه حرج أو ضرر في نفسه أو ماله أو أهله، كل حال ينجم للإنسان بسببه حرج أو ضرر في نفسه أو ماله أو أهله، فهذا مما يبيح له ترك الجمعة والجماعة. نعم واضح يا أخوان. طيب نعم يا شيخ. نعم انشغال القلب طبعا هي نفسه تتوق إليه وقلبه متعلق بهذا الطعام، ومن فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته كما قال أبو داود. نعم كذلك الجائع نفسه تتوق. شلون يعني يكون جائع ولا تتعلق نفسه؟ أو أنه يعني نفسه لا تتعلق بهذا الطعام؟ أي لا هذا لا يعذر بالضابط. أن قلنا شروط، ذكرنا شروط أن تتوق نفسه إليه وأن يكون الطعام حاضرا وأن يتمكن من تناوله حسا أو شرعا. نعم صحيح. لو حضر طعام محرم فهل يعذر في ترك الجمعة والجماعة؟ لا، لأنه لا يتمكن من تناوله. أحسنت، هذا مثال جيد أيضا. لو حضر طعام محرم فلا أيضا لا يعذر لأنه لا يتمكن من تناوله من الناحية الشرعية. طيب انتهينا يا أخوان من هذا الباب، وبهذا نكون أنهينا هذه المباحث الأربعة، وهي أحكام الإمامة وموقف المأموم مع الإمام والمكروهات في باب الإمامة والائتمام والأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة. ولعلنا نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم ما يتعلق بمسألة ماذا؟ صلاة أهل الأعذار، صلاة أهل الأعذار، ونتكلم عنها إن شاء الله في الأسبوع القادم. أسأل الله الجميع التوفيق وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا وإياكم في الدين، إنه سميع قريب مجيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.